بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله يقول في نهايتها: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي عن بعض هذه المسائل، وبينا أن المؤلف رحمه الله في كتابه العقيدة الطحوية بين معتقد أهل الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وما يتعلق بالنبوات والرسالات والكرامات، وما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما يتعلق بمسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وكل هذا أخذناه بالتفصيل. وقول المؤلف رحمه الله: نحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، يعني أن المسلم الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من عقائد أهل الأهواء وأهل الشبه والضلالات الذين يبنون عقائدهم على أمور اخترعوها من عند أنفسهم ليست مما جاء في القرآن والسنة. وقال: نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. وهذا أمر ينبغي لكل إنسان أن يحرص على الدعاء به، لأن الثبات على الإيمان نعمة كبرى على العبد. وورد قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ويختم لنا به، أي أن تكون خاتمتنا حسنة، لا يزيغ الإنسان ولا يضل، وإنما يختم له بعمل صالح وعقيدة صافية سليمة من الأهواء والانحرافات. قال: ويعصمنا من الأهواء المختلفة، أي أن الإنسان إذا اتبع هواه فإنه يتردى في الحضيض، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم. فالإنسان عليه أن يتبع القرآن والسنة، لا أن يتبع ما يشتهي ويهوى ويزينه له الشيطان والهوى. والآراء المتفرقة، أي أنه يدعو الله أن يعصمه من الآراء المتفرقة، لأن هذه الأمة مطلوب منها الاجتماع وتوحيد الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمة مطلوب اتحادها واجتماعها على المبادئ الأساسية الثابتة من عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس للإنسان أن يتبع منهجا آخر غير هذا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الأمة تأخذ عقيدتها من قرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتسير في عبادتها على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون هوى الإنسان ورغبته لما جاء من عند الله، وليس لما يشتهي أو يمليه عليه فلان أو علان. فإن الآراء المختلفة والمتفرقة ينتج عنها تنازع الناس واختلافهم، وهذا مكمن الضعف في الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفرقة والخلاف وأمر بالجماعة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. والجماعة المبنية على الحق، الجماعة المتفقة على أصول صحيحة ومصادر مأمونة. ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فاجتماع الأمة لا يكون إلا على أمر حق وعدل، ومصدره من الوحي وليس من الهوى والضلال. ودائما تلاحظون في العصور كلها وفي عصرنا هذا أن الأعداء يحاولون أن يفرقوا المجتمعين. إذا كانت أمة مترابطة يحاول العدو أن يخترقها فيشق فيها عصا الاجتماع، ويظهر بعض أفرادها مخالفين لأجل أن يحدث الخلل والإرباك، فينشغلوا بأنفسهم والتناحر فيما بينهم بدلا من أن يركزوا شغلهم على التصدي لعدوهم. وبعض الدول الاستعمارية في هذا العصر سياستها فرق تسد، يعني بدلا من أن يكون عدد من البلدان مجتمعة برباط، فرقوا بينهم وكل واحد أعطوه شيء من المغريات لأجل أن يتنازع مع جاره وصاحبه، فتنهد هذه القوة وتذوب، ويصير جهده ووقته هو الانتقام من جاره أو صاحبه أو صديقه أو قريبه، بدلا من أن يجتمعوا على الدفع عن حياض كرامتهم، ويكون جهدهم في التركيز على أعدائهم، يصيرون يتناحرون بينهم، ويظل العدو يتفرج ويضحك مسرورا. وهذا مع الأسف الشديد هو الموجود في الساحة على السياسة العالمية، وتلاحظون هذا في كثير من الأحداث التي وقعت في هذا الزمن وفي هذه السنوات المتأخرة، حيث أنهم افترسوا البلدان واقتحموها وشردوا أهلها، وتحولت من بلاد آمنة مجتمعة مطمئنة في عيش رغيد إلى قتل وحرب ونهب وسلب وانتهاك أعراض وخوف فرقة شديدة، فنبرأ إلى الله تعالى من هذه الأحوال، لأن هذه الأحوال ليست منهج أهل السنة المتمسكين بالقرآن وبهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: والمذاهب الرديئة مثل المشبهة. المشبهة هي فرقة من الفرق الضالة التي وجدت بعد القرن الثاني عندما كثر أهل الأهواء، حيث شبه الله تعالى بالخلق في صفاته، فقالوا إن صفات الله مثل صفات المخلوقين، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى سميع وبصير لكنه لا يشبه الخلق، له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا بسبب قصور عقولهم، والله تبارك وتعالى بين لنا في المخلوقات في الجنة أنها لا تتفق من حيث الكيفية مع المخلوقات مثلها في الدنيا إلا في الاسم، فالرمان والعنب والنخل والفاكهة والعسل واللبن والسرر وغيرها من ملاذ الجنة تتفق مع ما هو موجود في الدنيا في الاسم فقط. وعما الحقيقة فقد قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا في مخلوق مع مخلوق، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ الله له سمع وبصر، وله وجه ويد، وقد ذكرت أسماؤه وصفاته في القرآن، لكن لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الله تعالى في ذاته لا يشبه المخلوقين، فهو له الكمال التام، والمخلوق ليس كذلك، هو ناقص. فكذلك صفاته جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهذه القوة لا يستطيع، لا يكون أحد من المخلوقين يقدر عليها ولا يملكها، وكذلك بقية صفاته تبارك وتعالى. والله جل وعلا في كل حركة في الصلاة نقول الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر مما نرى وأكبر مما سمعنا عنه مما لم نرى، وأكبر من السماوات وأكبر من الأراضين وأكبر من كل شيء. ونقول في حال الركوع سبحان ربي العظيم، وعظمة الله تبارك وتعالى أعلى وأعظم مما نحيط به أو نتصوره. ونقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وعلو الله تعالى هو فوق كل المخلوقات. إلى أي حد؟ الله أعلى، الله أعلى من كل شيء. وذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي، كرسي الرحمن جل جلاله، كسبعة دراهم ألقيت في ترس، الترس بمقدار الصحن الكبير، فالسماوات السبع كأنها سبعة دراهم وضعت في صحن كبير، والكرسي بالنسبة للعرش الذي يجلس عليه المولى جل وعلا كحلقة ألقيت في أرض فلات. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، والله جل وعلا فوق العرش وأعظم من العرش وأعلى من العرش ولا يحيط به شيء. فإذا أنت يا عبد الله اسمع القرآن وآمن بما جاء به من المعاني التي تعرفها في لغة العرب، لكن تيقن أن الكيفية ليست في استطاعتك تحصيلها وإدراكها إلا بمشاهدة أو خبر، والمشاهدة ستكون في الجنة، والخبر لم يأتنا خبر، فعليك أن تؤمن بذلك. لكن جاءك الخبر من الله تعالى بأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهؤلاء المشبهة أقحموا أنفسهم في لجة لا يستطيعون أن يعيشوا فيها ويعوموا ويسبحوا، وإلا فإن الإنسان الذي يقرأ القرآن ويفهمه لا يلتبس عليه الأمر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يوجد عندهم مشكلة في التشبيه، وأثبتوا لله تعالى الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. هذه عقيدتنا أهل السنة، وعما المشبهة فهؤلاء نتبرأ إليهم. والتشبيه نوعان، نوع شبه الله بخلقه وهم هؤلاء الزنادقة، والنوع الثاني شبه المخلوق بالخالق وهم النصارى وبعض المخرفين من أهل هذا الزمن، الذين شبهوا الله بخلقه. النصارى قالوا المسيح عيسى بن مريم هو الله، وقالوا ابن الله، فكفرهم الله، فجعلوا أن أوصاف المسيح عيسى بن مريم عليه السلام هي أوصاف الله، وأن هذا الإنسان الذي ولد من أم بدون أب هذا هو الله، فشبه عيسى بالله تعالى الله وتقدس فليس كمثله شيء. هؤلاء كلهم على ضلالة، وكذلك بعض المخرفين ممن يدعون الإسلام وينسبون إلى الميت منذ مئات السنين فلان ابن فلان الرجل الصالح، يقولون إنه يستطيع أن يجيب المضطر ويشفي المريض ويرد الغائب ونحو ذلك. هؤلاء شبهوا هذا الميت بالله الحي القيوم، وهذا غاية الانتكاس وغاية الفساد، لأن الله تعالى هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب صاحب الضريح مثله هل يكون مثل هذا؟ هل له واحدة من هذه الصفات أو واحدة من هذه الأفعال؟ أين هي العقول؟ أين هي الأفهام؟ أين هو التأمل والتدبر لحقائق الأمور لإنسان ميت لا ينفع نفسه بشيء؟ لو أراد أن يكتسب حسنة واحدة ما استطاع. أنت الذي على قيد الحياة أحسن منه وأقدر منه، لأنك تستطيع أن تقول لا إله إلا الله وتقول أستغفر الله وتقول سبحان الله وتقول الحمد لله، هو لا يستطيع. ومع هذا إذا علمت به ملمة أخذ خروف أو ثور وذهب به وذبحه عند صاحب الضريح لأجل أن يفرج كربه ويشفي زوجته ويصلح ما بينه وبينها من خصام ونحو ذلك. هؤلاء أسوأ من النصارى، لأن النصارى شبهوا حيا حياة محدودة بالله تعالى، وهؤلاء شبهوا ميت وجعلوا له القدرة والسيطرة على هذه الأمور. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا هذه الترهات والأباطيل موجودة إلى الآن بين الناس؟ ولماذا عقول الناس إلى الآن تقبل أن تصدق ما ينسب لهذه الأضرحة؟ الصالحون حقهم علينا أن ندعو لهم ونترحم عليهم، لا أن نجعلهم آلهة أخرى ونجعلهم معبودين نعبدهم مع الله، أو أحيانا نعبدهم يعبدونهم من دون الله. فهذا الزيغ والضلال الموجود الآن مع تطور وسائل التعلم وتحصيل المعلومة أمر غريب أن يبقى إلى الآن. ومن واجب كل إنسان يعلم في بلده مثل هذه الخرافات أن ينبه هؤلاء وينقذهم ويعلمهم التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، لا أن يبقوا على ضلالة وعمى. والمعلومات الآن صارت سهلة، ووسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تستغل في مثل هذا لإيضاح هذه الحقائق وبيان بطلان هذه الترهات والخرافات والأباطيل التي لا تزال تجد لها سوقا رائجة. إن الحكم إلا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. أين أنتم يا عباد الله من هذه الآيات؟ لما لا تفكرون فيها وتتعملونها وتتعبدون لله تعالى بالالتزام بها، وتعلمون الجاهل وتنقذون الهالك؟ وأقول الهالك لأنه إذا مات على هذا فإن مآله إلى النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الشرك لظلم عظيم. فالإنسان الذي يبقى على هذه الحال ويترك ظلم نفسه ظلما عظيما أشد أنواع الظلم، لأنه اتخذ آلهة من لا يصلح أن يكون آلهة. والإنسان يقول لا إله إلا الله، فكل ألوهية مدعاة لغير الله فهي باطلة ودعوى فاسدة لا يصلح أن يستمر الإنسان عليها بحال من الأحوال. المسألة الثانية، قال والمعتزلة. المعتزلة هؤلاء جماعة كانوا للشيخ أو للإمام الحسن البصري رحمه الله، كان له دروس في المسجد وفي مسائل العقيدة، وكان عنده شيء من المخالفات، فتنبه لها ورجع إلى الصواب، فقام بعض طلابه واعتزلوا درسه، اعتزلوا دروسه، فسماهم الناس بالمعتزلة. وهؤلاء اخترعوا لهم عقيدة جديدة مبنية على أصول في زمن هارون الرشيد، وقواعد سموها الأصول الخمسة: العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لبسوا فيها الحق بالباطل، وغيروا معنى العدل إلى معنى خاص عندهم، والتوحيد إلى معنى خاص عندهم، وإنفاذ الوعد ومنزلة بين المنزلتين، يعني ليس في الجنة ولا في النار. فيقولون مثلا الإنسان إذا ارتكب كبيرة لا يدخل الجنة ولا يبقى في النار، لكن يدخل منزلة بين الجنة وبين النار. وهذا من اختراعهم، هذا من عندهم هم، وليس له أصل في دين الله. فالعدل عندهم هو نفي القدر، وقالوا إن الله تعالى لم يقدر شيئا على الإنسان، والإنسان هو الذي قدر على نفسه هذه الأمور، وهذا هو مقتضى العدل، لأنه إذا عذب على أخطائه دليل على أنه هو الذي خلق هذه الأفعال. وينفون عن الله أنه علم بشيء، يقولون الله ما علم عن شيء وما درى عن شيء. وعقيدة أهل السنة أن الله تعالى خالق كل شيء، فهو الذي خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أفعالكم، لكن الله تعالى جعل فيكم عقول لتختاروا بأفعالكم ما ترغبون فيه، فتؤاخذون بما اخترتم، والذي خلق ما اخترتموه هو الله جل وعلا. فهؤلاء قالوا لا، إن مقتضى العدل، هذا هو العدل عندهم، أن العدل عندهم هو أن الإنسان هو الذي خلق أفعاله بنفسه، والله لم يطلع ولا يعلم بشيء حتى أنك فعلت هذا الشيء فاطلع الله عليك بعد ذلك. وهذا كفر وإنكار لعلم الله تبارك وتعالى وتقديره للأمور، والله تعالى خلق مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم 50,000 سنة. قالوا وأما التوحيد، التوحيد عندهم قالوا هو خلق القرآن. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان غير مخلوق للزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة، ويلزم من ذلك التناقض. فهم يقولون إن القرآن ليس كلام الله، وإنما هو منزل، إنما هو مخلوق وليس منزل. الله تعالى يقول تنزيل الكتاب، أنزل الكتاب، نزل الكتاب، آيات كثيرة جدا. هم يقولون لا، ما أنزله، من أين لكم؟ قالوا هذا مخلوق خلقه. وهذا هو الكذب والافتراء، والذي أغووا فيه كثير من الناس، حتى ضحكوا على بعض الولاة في زمنهم كالمأموني ومن جاء بعده ممن تولى تعذيب الإمام أحمد رحمه الله، لأنه كان لم يتعول مقولته وأصر على أن يبين للناس أن القرآن كلام الله تعالى تكلم به حقيقة وهو منزل غير مخلوق، فسحب في الطرقات وجلد وأوذي وعذب حتى جاء الفرج وانتكس هؤلاء واندحروا، إلى غير ذلك من المسائل التي ارتكبوها وكانوا في عقيدتهم على منهج أهل الضلال والغواية. ومع الأسف الشديد يوجد لهم عينات موجودة في هذا الزمن وتعيش بأفكارهم وتنهج مناهجهم. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.